السلام الله عليكم، ما حكم خروج الأرجل بالنسبة للمرأة أثناء الصلاة؟ على المرأة أن تستوى جسدها كله في صلاتها ما عدا الوجه. وكثير من أهل العلم يرى أنه إذا بدا قدم المرأة وهي تصلي أو ظهر كفها لم تصح صلاتها. وفي المسألة في خلاف كما أثرت، والصحيح أنها لا تبطل، لكن على المرأة أن تحرص على ستر جميع جسدها في صلاتها بما في ذلك القدمان والكفان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.